بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الحديث في الموانع الأخلاقية التي تمنع الإنسان من التكامل والصعود والسير إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تحدثنا عن المانع الأول الغفلة، والمانع الثاني الجهل العلمي، والآن المانع الثالث هو الظنون والوساوس والجهل بالحقيقة. وهذا الجهل يختلف عن الجهل الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. هنا الجهل باتباع الهوى والنفس والشهوات، وذاك كان الجهل بالعقائد والفقه والأحكام الشرعية. كان ما يجعل الإنسان طاهرا ونقيا وصافيا ومؤهلا للقرب من الله سبحانه وتعالى هو اعتماده الكلي على الله سبحانه وتعالى، ويراقب نفسه في كل لحظة في كل ثانية، يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يأخذ بهم الظن والجهل، يظن أن ما هو يريده أو أن شطارة أو أن بطولة من عنده أو أنه ذكاء من عنده، فهو يستطيع أن يحقق ما يريد بدون معرفة أن العلل والمعلولات والأسباب والمسببات بالنتيجة تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. والأعمال إن لم تكن خالصة لوجه الله تعالى فلن تكون مقبولة، ولن يكون لها ذلك الأثر الذي هو يطلبه. الروح تتأثر بأعمال الإنسان كما أن البدن يتأثر بطعام الإنسان. الطعام هو غذاء البدن، إذا الإنسان أكل طعام مملوء بالمواد الرئيسية من بروتينات أو كربوهيدرات أو شحوم، وفيه كمية كافية من الفيتامينات والأملاح، فطبعا ينمو بدنه بشكل سليم. أما لو كان طعامه ناقصا لبعض الفيتامينات أو الأملاح أو بعض المواد الضرورية يمرض البدن أمراض مختلفة، أعراض مختلفة. ممكن بعض الفيتامينات، فيتامين A مثلا، يؤثر على العين فلا يرى، أو يؤثر على الأعصاب فحركته تكون قليلة، أو يؤثر على العضلات أو على الجلد أو مشاكل. كذلك الروح غذاؤها العلم الصحيح وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومراقبة الإنسان لنفسه أمام الله سبحانه وتعالى. كل وهم وظن بعيد عن الله سبحانه وتعالى يسبب أثرا في الروح، فلا تنمو الروح بشكل كافي ولا كامل. بس هذا يعتمد أحيانا الأخطاء فاحشة فتكون الروح مشوهة، أصلا ما مؤهلة إلى الصعود والرقي والكمال حتى تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. أو أحيانا درجات مختلفة، ممكن يصعد درجة واحدة أو درجتين ويقف عند هذه الدرجات، حتى أن أصحاب السير والسلوك ومراقبة النفس يقول حتى لو اكتسبت بعض خوارق العادات كان أحسست أنك تستطيع أن تطير، أو صرت مستجاب الدعوة، أو ممكن أن تكون عندك القدرة على طي الأرض أو المشي على الماء مثلا. ربما بعض المؤمنين يحصل على هذه الحالة نتيجة الرياضة الروحية والتقوى والورع والإخلاص في العمل. يقول لا تغرك هذه الأمور التي حصلت عليها، بل هي في الواقع حجاب يمنعك من التقدم. أنت لم يكن هدفك أن تمشي على الماء، كان هدفك أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن مشيت على الماء وظليت تلتهي يومية تروح من مكان لمكان مغرور بنفسك ومتعجب أنه الله أعطاك هذه ولم يعطى غيرك. طيب وبعدين نتيجة الغرور ماذا؟ نتيجة الفخر والاعتزاز بنفسك ماذا؟ وماذا يبطئ وضعك. ثم أنت لو ألهيت نفسك بمثل هذه الأمور معنى ذلك أنك نسيت أن تستمر في طاعتك، في عبادتك، في دعائك، في مناجاتك، في قراءتك للقرآن، في الواجبات وأداء المستحبات، أذاك غفلت عنها، ومعنى ذلك أن توقفت عن التطور الأخلاقي والتكامل البشري. ولذلك هذا كان حجاب لك، حجبك عن التفكير بما بعده. فأحيانا الإنسان تأتيه الظنون ووساوس هي نتيجة الجهل وليس نتيجة العلم. المؤمن الواقع يرى نفسه دائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. الغافل مدفون في جهله، هو محاط بالجهل ومدفون بجهله، هذا لا يرى نفسه بين يدي الله، هو يعمل لما يراه هو، فأعماله ما تكون بها لا حالة قربة إلى الله سبحانه وتعالى ولا أحيانا تكون صحيحة. قد لا يلتزم بالواجبات وأداء المستحبات أو لا ينتهي عن المحرمات وترك المكروهات. والتقدم في الواقع للتكامل هو يعتمد على هذه الطاعة الخالصة لله عقيدة وعملا، هو الالتزام بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات وحتى المكروهات. هذه القرآن الكريم أحيانا يشير إلى هذا المعنى في خطابه للناس أو للمؤمنين. قل ألم يعلم بأن الله يرى. الإنسان يغفل، مرات يرتكب المعصية ولأنه لا يوجد من البشر من هو مطلع عليه. طيب هذا البشر معنى ذلك لا يعلم أو غفل أو أنكر أحيانا أن الله سبحانه وتعالى يراه، حالات مختلفة. هذا المصر على المعاصي كأنه لا يؤمن بأن الله يراه، كأنه ينكر أن الله يراه، ولذلك يتمادى أحيانا في المعصية نعوذ بالله. هذا الذي يغش في التجارة أو في العمل أو في الصنعة أو في الأمانة أو في أي مجال من المجالات ممكن الناس لا تطلع عليه، ولكن هو لا يستحي من ربه. قل ألم يعلم بأن الله يرى. أو في آية أخرى أيحسب أن لن يره أحد. أنا يحسب، شوفوا يظن، هناك ألم يعلم، العلم استعمل القرآن مقابل الجهل، هنا يحسب يظن. فأحيانا العلم غير صحيح وهو جهل يعني، وأحيانا ظنون ووساوس، يحسب أنه سيحسب إما غفلة أو تغافلا أو بعدا عن الله بحسب أسباب مختلفة. لماذا يظن الإنسان هذا الظن؟ إما عقيدة مو سليمة، أصلا هو مو متوجه إلى الله، أو هي حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، لذلك كأن الله غير موجود، يرتكب المعاصي الذنوب. هذا في الخفية، أنا لا أقول عن المتجاهر، المتجاهر بالمعصية حساب آخر، ولكن سن بينه وبين ربه ما تكون نيته صافية ولا يكون تفكيره صافي ولا عبادته خالصة، هو بينه وبين ربه ما زال هذا. هذا طبعا ينعكس على عمله، فأحيانا يرتكب المحرمات بسبب أنه غير مراقب لنفسه ولا محاسب لنفسه. أيضا في آيات أخرى القرآن الكريم يقول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. يعني هم حينما يتآمرون فيما بينهم ضد المؤمنين، أو أحيانا الإنسان قد يغتاب مؤمنا آخر أو يحاول أن يستعمل النميمة لإيقاع الفرقة والفتنة بين المؤمنين ويقوم بهذا العمل سرا يظن كأن الله لا يسمع سره ونجواه. طيب ممكن الناس لا تلتفت، ولكن هل الله سبحانه وتعالى أيضا غافل عن ذلك؟ لا، ولكنه جهل الإنسان. شوف وساوسه، الظنون الشيطانية تصور له هذا المعنى. كذلك في آية أخرى، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يظن هو يعمل السيئات يعني عنده غلبة مع الله سبحانه وتعالى، يظن الله لا يستطيع عليه. والله يمهل، لأن جعل الدنيا دار بلاء وامتحان، لم يجعلها دار جزاء، ولكن لا يهمل في الآخرة. الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ويعاقب المذنب بسوء عمله. فهذا الذي يعمل السيئات هنا يظن أنه هو يغلب الله سبحانه وتعالى، لا، هذا ظن خطأ. ساء ما يحكمون، هذا الحكم خير صحيح. أحيانا نتيجة الجهل العلمي الإنسان هو ضال ومنحرف، ولكن يظن نفسه مهتدي. فالقرآن الكريم يقول ويحسبون أنهم مهتدون، أو وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وفي آيات ثالثة وأفئدتهم هواء. هؤلاء هم يسيئون إما بأفكارهم أو بعقائدهم أو بآرائهم أو بعملهم أو بسلوكهم بتصرفهم بسيرتهم بأخلاقهم بأمور مختلفة من حياتهم، يسيئون ولكن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو مقتنع أنه يحسن صنعا ولكنه يسيء، وهذا يسيء كيف يظن أنه الله يوفقه أو أنه يتطور في درجات الكمال أو أنه يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى؟ يحسب يظن أنه مهتدي، هو مو مهتدي، هو ضال، هو منحرف، آراء غير صحيحة. الشيطان أملى له بعض الآراء فصدقها ثم تحولت تدريجيا إلى يقين عنده. أحيانا مو يقين، أحيانا غلبت شهوة لمصلحة أو لجاه أو لمنصب، الإنسان تصور له بعض الآراء. أحيانا الإنسان يتأثر بالجو الاجتماعي حوله، لأن الناس كلها تؤمن بقضية، أنا هم أجاري الناس حتى الناس يمدحوني، حتى الناس يقولون فلان هم معانا، فلان أيضا جيد، الإعلام يكتب عني، التلفزيون يكتب عني، لأنه أنا متخذ موقف اللي يريده هو صاحب القناة التلفزيونية. وفي هالحالة أنا في الواقع على ضلالة، على انحراف، وأظن أنه أحسن صنعا وما أفعله صحيح. هذه كلها وساوس وجهل بالحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان، يراقب نفسه دائما لكي لا يسيطر الشيطان عليه. سبب هذه الحالة هي فقط الجهل، أن هذه الظنون والوساوس الجهل، لأن المعرفة الله سبحانه وتعالى جعلها في فطرة كل إنسان. الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذن هي ملهمة، تعرف الحق من الباطل، تعرفه جيدا. نرى في بعض الروايات أن أحد الأصحاب سأل أحد الأئمة سلام الله عليهم عن الغناء، لماذا هو حرام؟ فقال الإمام له ببساطة أنه لو جعل الحلال في جانب والحرام في جانب، الصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف، هذه الأمور الواجبات المحللة في جانب والأمور المحرمة في جانب، أين تضع الغناء؟ صفا يعني الغناء مثل الصلاة مثل الصوم مثل هذا؟ قال لا، أضعه في جانب المحرمات. قال ولذلك أنت تدرك بفطرتك أنه حرام. المسائل الله سبحانه وتعالى جعلها واضحة للإنسان وجعل له حجة باطنة في تعبير بعض الروايات، ذلك حجة ظاهرة وهم الأنبياء سلام الله عليهم جميعا، وحجة باطنة وهي العقل. إنسان عنده عقل وهذا العقل يعرف الحق من الباطل، يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل. فالإنسان إذا ما تبع عقله معنى ذلك تبع من؟ تبع نفسه وشهواته، وهنا يسقط الإنسان شهواته، لأنه حتى فلان يمدحني أنا أتخذ موقف، مو لأن العقل يقول لي أن هذا هو الصحيح، لأن مع فلان عندي مصلحة معينة فأنا أتبع مصلحتي. وهذا يقع بكثير من المؤمنين أحيانا من حيث لا يشعرون، يقول أنا أقلد المرجع الفلاني لأن فتاواه أسهل. هل عندنا من شروط التقليد أن تقلد من هو فتاواه أسهل؟ أما شروط التقليد أن تقلد من هو أعلم، ولأنه واحد فتاواه أسهل إلي أنا أقلده للسهولة. طيب إذن هذا مو لله، لنفسي يعني لسهولة نفسي. إذا كان لله قم الله، حسب بيان أهل البيت سلام الله عليهم نرجع إلى العلماء والمراجع يقولون أن التقليد الأعلم من الفقهاء، هذا الأعلم إذا كانت فتاوى بالتطبيق شوية بها صعوبة، وهذه الصعوبة بها أجر وثواب عند الله، هي من باب جهاد النفس، أنا واجب شرعي أمتنع عن بعض المحرمات لأن مرجعي يقول هي حرام، فلماذا أنا أبحث عن الأسهل مع أن هذا الطريق غير مقبول عند الله؟ أحيانا أنا أذهب إلى المكان لصداقة معينة وليس لله، أنا أزور المركز الفلاني، المكان الفلاني، الجماعة الفلانية لصداقة وعندي منفعة خاصة، منفعة شخصية، هذه مو لله. إذن هي من الظنون والوساوس، مو نيتي أنا لله، فعلا أرى رأيت أنه تكليفي فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى أن أذهب إلى المكان الفلاني أو أدعو للمرجع الفلاني أو أتبع العالم الفلاني لما ثبت عندي من مثلا علم عدالة تقوى الأخلاق، لا للصداقة لمصلحة شخصية، أخلاق زينة فأنا متونس بها. طيب أخلاق زينة لا بس، اتخذ صديق ولكن ما تتخذ مرجع مثلا، صديق لا بس، أما المرجعية لها قوام. وأحيانا أنا أتبع فلان لأنه أفطر فتاوي، أفطر في شهر رمضان قبل بيوم وأرتاح من هالمشكلة، كأن الصيام مشكلة وثقل على الإنسان، مو كأنه عبادة وتقوى وقرب من الله. الإنسان من حيث لا يشعر يخطئ في تفكيره، يلا نريد نخلص نصوم ونخلص بعد. طيب يعني شهر الصيام إنسان في الدعاء يدعو ويتأسف لفراق ووداع شهر رمضان، وأنه يدعو والله أريد أخلص الشهر يلا بالعجل. بعضهم يقول أنا صمت 30 يوم خلص بعد، أنا ما يهمني بعد، سوى صام يومين قبل شهر رمضان يفطر من قبل يوم مو مشكلة صار 30 يوم. طيب الله ما قال لك صوم 30 يوم، قال لك صوم شهر رمضان، أنت صايم قبل شهر رمضان وتحسبه على شهر رمضان، مو مقبولة. ومسائل أحيانا نبتلى بها عمليا، أحيانا في ترك الأمر بالمعروف من باب الغيبة، هذه نقع بها دائما، يجي واحد بالمجلس يغتاب سواء صديقي إذا أردها يتأذى من عندي، أو يقول فلان واحد نقناقي هواية ينقنق براسنا. طيب ولكن الواجب الشرعي يقول أنا أدافع عن المغتاب وأستغفر له وأمنع من الغيبة، وبهذه إدام أهل النار الغيبة، كيف أنا أستغيب فأسكت؟ وبعضهم نعوذ بالله أشد يؤيده حتى يظل يكسب صداقته، هو يؤيده في الغيبة، إيه نعم وأنا أعرف عن هذا فلاني أمور كذا وكذا وكذا، هذا اللي تقولوه صحيح وهذا يسيء وهذا مو تمام مخوش آدمي، هيك يقولون ومرته هيك وبنته هيك وابنه هيك وصديقه هيك، فأنا أزيد معه، نعوذ بالله، هذه الظنون ووساوس شيطانية. إذا أرجع للعلم اللي لازم يعصمني هو نقول هذا حرام ويجب أن لا أتبع الحرام، لا يغرني الشيطان بالحرام. ولكن أحيانا صديق سوء ممكن يغر الإنسان، كثيرا ما ينحرف الإنسان بسبب أصدقاء السوء، لأنه يزين له سوء عمله والإنسان يصدق المعنى بدل أن يتبع الحق يتبع الباطل. فإذن الجهل هو السبب الرئيسي لاتباع الظنون والوساوس. الآثار السيئة التي لهذا الجهل بالتطبيق هو أن الإنسان بدل أن يكون مع الله سبحانه وتعالى يكون مع غير الله. الإنسان السالك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون قريبا من الله، هو يسلك طريق آخر يبعده عن الله، فإذن يخسر ما يصبو إليه من قرب من الله. نعوذ بالله إذا وقع في الحرام فذاك أسوأ وأشد، لأن الطريق إلى الله بالنتيجة واحد، الصراط المستقيم واحد، اهدنا الصراط المستقيم، هو واحد لا يتغير. السبل متعددة، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبل متعددة تأتي بالجمع، أما الصراط لم يأتي بالجمع في القرآن الكريم، ماكو أسرطة، أن الصراط واحد، وإذا كان الصراط واحد فهو طريق واحد إلى الله. سأنا بجهلي إذا تبعت شهواتي ورغباتي في الواقع انحرفت عن الطريق إلى الله، راح الطريق آخر، وهذا يمنعني من التقدم والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. المشكلة الأخرى أن بدل أن يكون مع الأنبياء مع الأولياء مع الصالحين مع العلماء، هو يكون مع أدعياء العلم أو أحيانا مع دجالين أو منافقين الذين يغرون الإنسان لمصالح خاصة عندهم. كثير من القيادات نعرفها وتاريخ شاهد على ذلك، بني أمية بن العباس ادعوا أنهم خلفاء رسول الله وكانوا كذبة ودجالين وظلمة، وبعضهم يصرح أنه لا يؤمن بالله ولا رسوله، كيف هؤلاء يدعون أنه خلفاء الله في الأرض وأنهم أولي الأمر ويجب طاعتهم ومخالفتهم مخالف لله؟ يقول الإنسان إذا ما عنده علم حقيقي بالحق ما يكون قريب، يروح مع الدجالين ويظل وينحرف. عبد الله بن عمر كان له موقف في صفين، لم يكن مع أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك يضطر أن يبايع الحجاج خوفا من سيف الحجاج. طيب هذا اللي يستنكف يبايع أمير المؤمنين، الله ابتلاه في الدنيا بأن يبايع ليس يد الحجاج بل رجل الحجاج، كان الحجاج نائما ودخل عليه في الليل عبد الله بن عمر على ما جاء به، قال جئت لأبايع لأنه سمعت حديث من بات وليس له بيعة وليس له بيعة في عنقه مات ميتة جاهلية وأخشى أن أموت، يعني الحديث بهذا المضمون. فقال له الحجاج لا والله ما جاء بك إلا السيف، أنت تخاف إذا ما تبايع اليوم بكرة ممكن تقتل، هاك رجلي فبايعها. فمسك رجل الحجاج وبايع عبد الملك ابن مروان عن طريق رجل الحجاج. شوفوا يستنكف أن يكون مع أولياء الله، يستنكف أن يكون مع أمير المؤمنين. سعد بن أبي وقاص كذلك سيقال أنه سادس المؤمنين، هذا اللي هو سادس المؤمنين أيضا لم يكن مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم بعد ذلك يلتجئ أن يذهب إلى معاوية ويكون مع معاوية. وبهذه الزمان أنزله إلى أي درجة؟ لماذا؟ لأنه ترك الحق، الوساوس الشيطانية أنزلته إلى هذه الدرجة من آثار السيئة. الذي كثيرا من الناس يتبعون مدعين الأنبياء أو مدعين الولاية. كثيرك حتى في هذا الزمان من يدعي النبوة أو يدعي الولاية أو يدعي النيابة عن الإمام المهدي المباشرة أو يدعي دعاوى مختلفة أن له كرامات وغيره ويتحدث بها وهو كذاب ودجال. الذي يتبع ظنونه وساوسه وشهواته يبتلى بدل أن يتبع أهل البيت سلام الله عليهم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الدرجة العالية وجعل شفاعتهم مقبولة دعاهم بحقنا مقبولا، بدل أن يتبعهم يتبع هؤلاء فيكذبوا عليه ويدجلوا ويكون مصيره زائف. هذه من الآثار العملية السيئة. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا المعنى في القرآن الكريم، يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. لماذا تذهب لغير الله؟ من بيده مقاليد الأمور غير الله حتى تذهب لغير الله؟ ألا تعلم أن مقاليد الأمور بيد الله؟ والله سبحانه وتعالى أمرك باتباع الرسول، والرسول أمرك باتباع أئمة الهدى والحق، فأنت اتبع أمر الله وأمر رسول الله وأمر أولياء الله والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. من تذهب مكان آخر لا تحصل على شيء. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا فيرفع يديه مسح وجهه بيديه. معروف أن من المستحب أن حينما ندعو نرفع أيدينا، إساف القنوت يرفع يده تكون مقابل وجهه وأسفل يرفعها، ثم إذا دعا بعد الدعاء يمسح وجهه بيديه. وفي الرواية بين سبب المسح أن الرحمة الإلهية تكون في يد الإنسان، فالإنسان يمسح وجهه بالرحمة الإلهية. فالإنسان إذا التزم بهذا المستحب على سبيل المثال ومسح وجهه بيديه بعد الدعاء، معنى ذلك أن الرحمة الإلهية شملته في جسمه ووجهه، صارت له نورا يمشي به. أما إذا لا مختار يقول لك أنا ما أؤمن بهالخرافات، شنو هالحكي هذا، ما يريد ما يحتاج، ما يريد هو خسر، ظنونه خسر. كيف تعلم ما يريد إذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول يريد، أنت شلون تقول ما يريد؟ قل ما يريد تخسر، هذا بالمستحب تخسر، في الواجبات هو طبيعي خسارة أكثر. هي مشكلة اتباع آراءنا شهواتنا رغباتنا احنا، مو ما يريده الله سبحانه وتعالى من عندنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد يذهب إلى عمله من أعمال واجبات أو المستحبات أو ترك المحرمات في كل مراحل حياته، في التجارة، في السوق، في البيت، في الدائرة، في الوظيفة، في كل مكان. هذا إما أن يخلص لله ويكون مع الله فيعتق رقبته من النار، يعتق روحه. إذا كان مع الله، الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى. فاشترى نفسه، الإنسان يبيع نفسه لله، يبيع ماله لله، الله يرجع لي اللي اشتراه وزيادة. الله ما محتاج لنفسي ولا محتاج لمالي، فاللي يشتري من عندي يرجع لي ويعطيني زيادة، فأنا أعتق نفسي من النار. وإذا لا بالعكس تاب في طريق الحرام، في الواقع جعل نفسه عبدا للشهوات وعبدا للشيطان، طريق الشهوات طريق الشيطان. وقال أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. واحد باع نفسه للشيطان، للهوى والهوس، لحب الدنيا، للجهل، فأوبقها جعلها في حالة رق وعبودية. ورجل ابتاع نفسه، لأن اشترى نفسه بالثواب والواجبات وطاعة الله سبحانه وتعالى فاعتقها من النار. من جملة الأفكار والأوهام هي أن نظن أننا نملك، أنا الملك وأنا المالك في الدنيا، ولا نعلم بأن الدنيا الملكية فيها اعتبارية مؤقتة زائلة. الملكية الحقيقية هي ملكية إنسان لأعمال الصالحة التي هي باقية، أما ملكية الأغراض الزائلة من الدنيا أنا أختار بها من مال ومن دار ومن زوجة ومن بيت ومن أولاد ومن مقام ومن منصب ومن حكومة وما شاكل، كل إنسان في درجة من الدرجات، هذه ملكية زائلة تزول بالموت، مرة واحدة ينتهي كل شيء. ما يبقى للإنسان وما يبقى مع الإنسان وما ينفع الإنسان هو عمله الصالح. الإنسان المؤمن يرى أن الملك لله سبحانه وتعالى والأمور بيد الله، ما يحتاجه يطلبه من الله سبحانه وتعالى، الله يعطيه، ليس بيد الناس ولا بيد الأغنياء ولا بيد الأقوياء ولا بيد الملوك، لا ينظر لغير الله بل ينظر دائما لله لأن الأمور بيد الله. هذه جملة أمور في الواقع تمنع الإنسان من أن يتطور ويتقدم في طريق التكامل والسير إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعصمنا لنكون من العالمين ومن العاملين ومن المتقين ومن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويرزقنا خير الدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.